السيرة. آخر ما وقفتكم عليه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بشارة القس الذي كان يكتب. واضبط الروايتين فهما روايتان صحيحتان بروايات متعددة للبخاري، يكتب بالعبرية ما شاء الله أن يكتب، الرواية الصحيحة من روايات البخاري، يكتب بالعبرانية، بالعبرانية مو بالعربية ولم ينقلب النص، يكتب بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فلما أتت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الظرف العصيب والحال الذي لا أقول مراعاة للسجع كئيب بل حال مفزع، فقالت لورقة ابن عم اسمع من ابن أخيك، وقلت سبب قولها ابن أخيك لأنهما يجتمعان في قصي بن كلاب أو أنها أرادت علو المكانة. اسمع من ابن أخيك، يعني أنت رجل كتابي عندك علم وعندك بشارات بين يديك في أن هذا محمد زوجي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول خديجة، قد رأى شيئا عجيبا وغريبا، اسمع خبر ما رأى. فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال هذا الناموس ميم واو سين على اسم الآخر للبعوضة، لكن الناموس هنا المراد به صاحب سر الخير كما أن الجاسوس صاحب سر الشر. قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه ورحمه، قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا، يعني شابا قويا. شوف تمنى شيء، تمنى أن ينصر الإسلام. إن رأيت أو سمعت أحدا في كاريكاتيرات في بلدك يهين رسول الله ويهين السنة، ما تجلس تقول لا والله أنا مالي دخل، أنا سأقف موقف الخصم مع الحكومة. الله أكبر، وتقف موقف الخصم مع رسول الله يوم القيامة. يا أخي قل، أنا ما أقول لك حارب وضارب وتظاهر واضرب واقتل، أنا أقول لك بالوجادل ولكن بالتي هي أحسن. اذهب إلى صاحب هذه الصحيفة قل له إن كنت يهوديا أو نصرانيا أو مسلما فإن الإسلام يحترم الأديان والشرائع، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، موسى أخو عيسى أخوان لمحمد عليه الصلاة والسلام، لماذا وضعت كاريكاتير تطعن فيه في رسول الله؟ نحن ما نتجرأ أن نطعن في موسى ولا نطعن في عيسى، حرام حرام حرام، كبيرة من الكبائر. فلماذا تستهزئون بنبينا صلى الله؟ يا أخي قل، يا أخي قل، تمعر، يتمعر وجهك لله، والله إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، ألا وإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، أين أنت من هذه الدرجات؟ لكن أقول قبل، أين أنت من نصرة سنة رسول الله؟ يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، هذه البشارة من هذا القس. ترى البشارات موجودة عند اليهود وعند النصارى، قال ابن تيمية الأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة متواترة. أسوق إليك 4 من النصوص في بعض الأناجيل الموجودة الآن، ها، في أمريكا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي روما. النص الأول في الإصحاح 41 من إنجيل برنابا، في الإصحاح 41 من إنجيل برنابا فيه فلما التفت آدم عليه السلام رأى مكتوبا فوق الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم قد يقولون العدو الأساسي وهم الشيوعية قد سقطوا، بقي العدو التراثي القديم وهو الإسلام، حاربوهم، امنعوا المساجد، اسلخوهم، ها، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي إنجيل برنابا أيضا في موضع آخر أجاب التلاميذ: يا معلم، من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي تتكلم عنه الذي سيأتي إلى العالم؟ أجاب يسوع بابتهاج قلب: إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه محمد رسول الله. بعد هذا هناك عندما تلبس الكرافتة والبنطال فيقال لك: أنت إيش ديانتك؟ قل ديانة كسائر الديانات، قل مسلم بملء فيك، فإن هذا من الاستعلاء، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأسيروا في دنيا الهداية هاتفا: الله أكبر عزتي وبقائي. هذا العلو والاستعلاء يرفعك الله به، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن هذه الذلة وهذه المهانة وهذا التميع بلا ريب أنه يعني يدل على ضعف إيمان. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. النص الثالث: وفي إنجيل لوقا: الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. وللناس إيش؟ وللناس أحمد. النص الرابع في إنجيل يوحنا الإصحاح 16 يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن لم أنطلق، يعني إن لم أرفع وأذهب من الأرض، إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط، ومعناه الحامد أو الحماد أو أحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا ريب تصديقه قول ربنا تبارك وتعالى فيما نتلو دائما: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فأبشر يا مسلم. والحديث صحيح بهذه البشارة فيما رواه الإمام أحمد، وابن حبان والدارمي فيما رواه الإمام أحمد والدارمي فيما رواه الإمام أحمد والدارمي عن أبي قبيل بفتح القاف المثنى قال: كنا جلوسا يوما عند عبد الله بن عمرو بن العاص، فجاءه رجل فقال: يا عبد الله، أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم روميا؟ إيش قسطنطينية؟ إسطنبول، تركيا. نسينا هذه البشارة بالسياحة والمناظر الخلابة والماء العذب والشلالات المنسكبة، نسينا كل هذا، أنستنا بشارة رسول الله. أقسطنطينية أم روميا؟ روميا، روما بإيطاليا، أي المدينتين تفتح أولا؟ فدخل عبد الله بن عمرو بن العاص قبل أن ينطق بشيء إلى الحجرة الخاصة وأخرج صندوقا له حلق، وقال: كنا ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم روميا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مدينة هرقل، مدينة هرقل، قسطنطينية تركيا تفتح أولا. فتحها شاب متوضئ ساجد راكع مجاهد عابد زاهد، محمد الفاتح، بعد 800 سنة. إيش بقي؟ ما الذي بقي من البشارة؟ ستفتح إيطاليا ويدخل المسلمون إليها، ولتعلمن نبأه بعد حين. وصدق رب العالمين حين قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن من الذي سيفتحها؟ الذي فتح قلبه لله. لن يفتحها من حكم الاشتراكية والشيوعية والقوانين والدساتير والأنظمة والبرلمات والديمقراطيات الأرضية الترابية الطينية المتسافلة، ولكن والله سيفتحها إن شاء الله من فتح قلبه للإيمان والتقوى والإحسان، عظم الله في قلبه فعظم الله أمره وجعله من المستخلفين في الأرض. اللهم اجعلنا كذلك. الدعوة السرية، ذكر ابن سيد الناس في نور العيون بين البعثة وبين الاستخفاء، نعم، وبين المحاصرة، ذكر حوادث ووقائع منها الدعوة السرية. إيش المراد بالدعوة السرية؟ أولا، في شيء اسمه دعوة سرية، قد يستعذبها الذين يبايعون في السراديب والدهاليز من أصحاب الأحزاب والفرق والطرق. يقول شوف والله دعوة سرية, ها ما هي علنية, في دعوة سرية قد يستسمحها ويستحليها من يقول أنتم ظاهريون, ها تتفقهون بحدثني حدثني عن رسول الله عن جبريل إلى رب العالمين, ونحن عندنا سند متصل إلى رب العالمين. إيش السند المتصل؟ قال حدثني قلبي عن ربي, حدثني قلبي عن ربي. لو أنصف لقال حدثني قلبي عن شيطاني, أليس ذلك كذلك؟ ما في شيء عندنا في الدين اسمه حدثني قلبي عن ربي, ها أبدا. ليش ما قالها الصحابة؟ ليش ما قالها الخلفاء الراشدون؟ ليش ما قالها التابعون؟ ليش ما قالها أتباع التابعين؟ ليش ما قالها أبو حنيفة رحمه الله؟ ليش ما قالها الشافعي رحمه الله؟ ليه ما قالها مالك رحمه؟ ليه ما قالها أحمد؟ ليه ما قالها الأوزاعي والثوري؟ كيف يأتينا بعض الناس في دبر الزمان يقولون لمريديهم حدثني قلبي عن ربي؟ إيش هذا؟ ضلال مبين, ضلال مبين. تشريع يوقع العبد والعباد في شرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدعوة السرية قد يستدل بها الحزبيون الذين يبايعون في السراديب. الله أكبر الله أكبر. وقد يستدل بالدعوة السرية خطأ الباطنية وأصحاب البيعات بين المريد وشيخه, بيعات ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك كان لابد من تدبر هذه المرحلة, توثيقها, تأصيلها, ما ينبغي أن يستنبط منها وفق علماء السير والمغازي كالسهيلي في الروض الأنف وغيره من غير تكلف ولا تعسف. الدعوة السرية بعد البعثة النبوية متى بدأت؟ بدأت كما ورد في الصحيح من نزول قول الباري جل جلاله على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. كما قال الكجنوري في الألفية في السيرة النبوية, أحد علماء الهند نظم السيرة النبوية في ألف بيت, قال: فأنزلت من سورة المدثر, نعم فأنزلت أوائل المدثر إلى أن قال فهجر, يعني أن ما نزل قدره إلى قول الباري جل جلاله والرجز فهجر. فأنزلت من سورة المدثر أوائل الآيات حتى فهجر, فأنزلت من سورة المدثر أوائل الآيات حتى فهجر. وعند ذاك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو, ولكن دعوته كم مدة دعوته في الدعوة السرية؟ قال ابن إسحاق 3 سنين, قال البلاذري 4 سنين, لكن النفس تطمئن إلى ابن إسحاق لأنه إمام من أئمة السير والمغازي, أما البلاذري فمجرد مؤرخ. النفس تطمئن إلى جزم ابن إسحاق بقوله يعني مكث رسول الله يدعو سرا 3 سنين. ما الأدلة والشواهد على هذه السرية في الدعوة في هذه الفترة بعد البعثة النبوية؟ ما رواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه, ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستخف, احفظ عن عمرو بن عبسة في صحيح مسلم, دليل الدعوة غير العلنية الجهرية السرية, قول عمرو بن عبسة: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستخف بمكة فقلت: من أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: رسول من عند الله. قلت: بما أرسلك؟ شوف النص, قلت: بما أرسلك؟ قال: أن تعبد الله وحده لا شريك له وأن تكسر الأصنام ها وأن تصل الأرحام، جانب عقدي وخلقي من أوائل البعثة النبوية، جانب عقدي وخلقي، مو بس يعني عقيدة صحيحة، عقيدة صحيحة والأدب والعشرة والمعاملة غاية في السوء. يا أخي ما حفظت فيما رواه البيهقي وهو أشهر حديث في الإيمان: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها شيء خلقي، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. طيب، أتيت النبي ومستخفٍ. الدليل الثاني ما رواه مسلم عن ضماد بن ثعلبة رضي الله عنه، عن ضماد بن ثعلبة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال: كنت أرقي من الرياح، نوع من الرقى، فيشفي الله على يدي. قال: فأتيت مكة فسمعت سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون. ها، مو وهابي أنت، إذا سلمت عقيدتك وصفى مشربك وقمت بالإيمان والتوحيد المنزل على النبي المرسل، سيقال لك وهابي إرهابي تكفيري. هل سترتد على عقبيك وتنقص القهقة وترجع القهقرة وتقول: لا لا لا، ما أريد، إذا كانت العقيدة تسبب لي مشكلات؟ يا أخي سبحان الله، كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيخد له أخدود ويحفر له حفرة فيجعل فيها ويجعل المنشار بين مفرق رأسه فيفرق فرقتين، ما يرده عن ذلك عن دينه. إيش كلام وهابي ولا يعني كلام. فسمعت سفهاء مكة يقولون إنه مجنون، فقلت: أذهب إليه وعالجه، أتطوع بمعالجة هذا الذي يقول مجنون. قال: فأتيت محمدا فذكر له ما الذي جاء به. شوف إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ أن أسوق أيضا برمته هذا النص، شوف الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما قال نستهديه ولا قال نستغفره. نستهديه أصلا ما هي في خطبة الحاجة، كما يخلط بعض مثقفين اليوم، نستهديه ونستغفره ونستعيذ به ونتوكل على خطبة الحاجة، تحتاج إلى نص وفصل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه فقط، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثلاث كلمات سمعهن ضماد بن ثعلبة كما في صحيح مسلم. أعيد مرة ثانية، ماذا قال له رسول الله في الدعوة؟ الدعوة ما تحتاج إلى كلام طويل ولا تحتاج إلى اجتهادات وإلى بدع وإلى وسائل، يقول لك وسائل وسائل. يا أخي وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد كما قال ابن سعد في أصول الفقه. فأنت تخترع لنا وسائل وأشياء حتى ترد خلق الله إلى الله بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مبتدع ومخترع. ماذا قال رسول الله؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فتعجب ضماد بن ثعلبة، تعجب ضماد بن ثعلبة، قال: يا عجبا، والله لقد سمعت قول الكهان والسحر والشعراء، والله ما هذا الكلام بكلام كاهن ولا شاعر ولا ساحر، مد يدك لأبايعك، وبايعه على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. قال العراقي في ألفية السيرة النبوية: ثم أتى ضماد وهو الأزدي ليستبين أمره بالنقد، وما هو إلا أن محمد خطب، خطب يعني خطبة قصيرة، وما هو إلا أن محمد خطب، أسلم للوقت بصدق وذهب. قال: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. هذه المرحلة السرية تدل على عالمية من واقع طبيعة الداخلين في الإسلام في هذه المرحلة. لاحظ قبائلهم، لاحظ قبائلهم. من أوائل من أسلم في هذه المرحلة السرية: أبو بكر الصديق، تيمي، عثمان بن عفان، أموي، الزبير بن العوام أسدي، عبد الله بن مسعود هذلي، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أشعري، لتتبين قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن أين موقع الإسلام من الشعوبية، من الإقليمية، من البلدانية، من الأوطانية، من القبلية؟ تلكم ضروب من ضروب وصنوف الجاهلية. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ونهر النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير مبدلين ومخترعين ومبتدعين، بل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللسلف متبعين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.